بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل أخي سعيد، الله فيك. قال الإمام أبو محمد عليه رحمة الله، أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله، وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد شيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي. نعم، هذا الحديث ذكره المقدسي أبو محمد عليه رحمة الله، يتحدث فيه عن جلسة يعني تسمى عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، تسمى عند الفقهاء بجلسة ماذا؟ الاستراحة. وتتابع الفقهاء على هذه التسمية، وبعض العلماء استشكل هذا الأمر، كيف يرتاح؟ والراحة يعني من قسم العادات، وهذه عبادة الصلاة، وهذه ماذا؟ عبادة. قال بعض العلماء أن الإنسان إذا استراح من أجل إتمام العبادة فتكون العادة عبادة. قلنا بعض العلماء استشكل كيف تسمى هذه بجلسة ماذا؟ الاستراحة. هذا اللفظ ما هو موجود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جلسة الاستراحة بهذا اللفظ ما في في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تتابع الفقهاء على تسمية هذه ماذا؟ الجلسة، وهي بعد أن يؤدي الإنسان الركعة الأولى فيقوم إلى الثانية، أو أدى الثالثة في الصلاة الرباعية يقوم إلى الرابعة، يجلس ماذا؟ قليلا. سمى الفقهاء هذه الجلسة الخفيفة بجلسة ماذا؟ الاستراحة. فبعض العلماء استشكل هذا الأمر، جلسة الاستراحة من قسم العادات ومن قسم المباح، من قسم العادة وهذه عبادة، من قسم العادة وهذه ماذا؟ عبادة. قال بعض العلماء أن العادة قد تكون عبادة، فإذا كان يستعان بهذه الجلسة، إذا كان يستعان بهذه الجلسة على التقوي، أي يستريح حتى يتقوى على العبادة، أي للقيام للركعة الثانية والقيام للركعة الرابعة، فتتحول هذه العادة إلى عبادة فلا إشكال. وجلسة الاستراحة هذه جاءت في حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه، ومالك ومعه ماذا؟ جماعة من الشباب زاروا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، زار شباب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن هؤلاء الشباب الذين زاروا النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يحكي، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته يجلس قليلا قبل أن يقوم. ما معنى في وتر؟ أي في الركعة الأولى وهو قائم إلى الركعة الثانية، قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية يجلس قليلا. أو إذا كانت الصلاة ماذا؟ إذا كانت الصلاة رباعية، في الجلسة الثالثة قبل أن يقوم إلى الرابعة يجلس قليلا. فيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا؟ الأمر. يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا؟ الأمر، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجلسة الاستراحة اختلف فيها ماذا؟ الفقهاء على ثلاثة ماذا؟ أقوال. من قائل بأنها سنة من السنن قالوا هذا أبو يعني ماذا؟ مالك ابن الحويرث، وحديثه ماذا؟ في الصحيح، يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل هذا الكيفية، فهذه سنة، فبعض العلماء جعلها سنة مطلقة. ويأتي بعض العلماء فيقول هذه ما هي سنة، يعني أنكر هذه الجلسة، أنكر. لماذا؟ قال عندنا تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة هؤلاء ماذا؟ الصحابة ما ذكروا هذا، ما ذكروا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا ماذا؟ الفعل. معنى ذلك أن مالك رضي الله تعالى عنه لما جاء في السنة التاسعة في والنبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لغزوة تبوك عليه الصلاة والسلام، رآه على هذه ماذا؟ الحال. فقال العلماء يحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض العلماء أنكر هذه الجلسة، أنكر هذه ماذا؟ الجلسة، يعني هذه الجلسة ماذا؟ الواردة. فقال بعض العلماء فلعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ماذا؟ للحاجة، فإنه في آخر عمره قد كبر عليه الصلاة والسلام، فاحتاج أن قبل أن يقوم إلى الثانية وإلى الرابعة أن يجلس ماذا؟ قليلا، أن يجلس ماذا؟ قليلا. وهذه عادة، يعني من يتعب في آخر عمره ترى ما يستطيع أن يقوم مباشرة بعد ماذا؟ بعد السجدتين إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة ماذا؟ الثالثة، حتى يستريح ماذا؟ قليلا. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه للحاجة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة للحاجة. على كل المسألة فيها أقوال ثلاثة، من قائل كما قلنا وهم المحدثون على أنها سنة من السنن، ومن قائل أن هذه ليست بسنة، جماهير الفقهاء أن هذه ليست بسنة فأنكروا هذا الحديث، أنكروا هذا الحديث، قالوا عندنا حديث عبد الله بن مسعود، عندنا عبد الله بن عباس، عندنا عبد الله بن عمر، أشهر من روى صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون هذا الأمر. ويأتي بعد ذلك ماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وجماعة، فيقولون إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة حينما كبر في السن، حينما كبر في السن عليه الصلاة والسلام، فقالوا إذن هذه فعلها للحاجة، فتكون سنة إذا قامت الحاجة، فتكون سنة من السنن إذا قامت الحاجة. ما هي هذه الحاجة؟ شيخ كبير في السن أو عنده آلام ماذا في الركب، لا يستطيع أن يقوم ماذا؟ مباشرة، بمعنى يحتاج أن يجلس جلسة خفيفة قبل أن يقوم إلى الثانية وقبل أن يقوم إلى الثالثة. فإذا احتاج في حقه سنة، وفي حق غير المحتاج لا يشرع، وفي حق غير المحتاج ماذا؟ لا يشرع. هذا تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ومما يدل على أن هذه الجلسة ليست من قسم العبادات، مما يدل على أن هذه الجلسة أو الجلسة ليست من قسم هذه العبادات، قالوا يعني ماذا؟ كل الأجزاء المستقلة في الصلاة، كل الأجزاء المستقلة في الصلاة لا تخرج، إما أن تكون أركانا أو تكون واجبات، وهذه ليست من الواجبات لأنه لا قائل بها، وليست من الأركان لأنه لا قائل بها، ما في قائل أن هذه الجلسة يعني من الأركان أو من الواجبات. والأجزاء يعني ماذا؟ المنفصلة والمستقلة في الصلاة ما بين الأركان وما بين الواجبات، وهذه لا واجب ولا ركن، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا هذه الجلسة ليس في أولها ذكر وليس فيها ذكر، في أثنائها ماذا؟ ذكر، وليس في أولها، أي عند البقاء، عند ماذا؟ البقاء فيها يعني ابتداء لا ذكر فيها، وعند الجلوس أيضا ماذا فيها؟ ليس لها ماذا؟ ذكر، فليس لها ذكر وليس فيها ذكر. قالوا إذن هذه ليس من قسم العبادات، وما من جزء من أجزاء ماذا؟ الصلاة إلا وفيه ذكر. إذن استدلوا بأمرين، الأمر الأول أن ما من جزء من أجزاء الصلاة لا يخرج عن أمرين، إما أن يكون من الأركان أو من الواجبات. الأمر الثاني أنه ما من جزء من أجزاء الصلاة إلا وفيه ماذا؟ ابتدائه ذكر، وفي أثنائه ماذا؟ ذكر، في أثنائه ماذا؟ ذكر، وهذه ليس في أولها ذكر ولا فيها ماذا؟ ذكر، فدل على أنها ماذا؟ ليست من الصلاة، ليست ماذا؟ من الصلاة. هذا ترجيح من يقول هذا ماذا؟ الأمر على أنها سنة إذا احتاج إليه الإنسان، فإذا احتاج الإنسان إلى هذه الجلسة فهي تعتبر سنة من السنن، وإذا لم يحتاج إليها لا تشرع، وإذا لم يحتاج الإنسان إليها فلا تشرع في حقه. لماذا؟ قالوا جمعا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء العبادلة يذكرون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يذكرون، ما ذكرها إلا مالك في السنة التاسعة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لغزوة ماذا؟ تبوك، وقد جاء وقد تهيأ عليه الصلاة والسلام، فجلسوا عنده نحو 20 يوما، فلما رأى ماذا؟ يعني اشتياقهم لآلهم، يعني ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم. على كل تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، فمما رأى ماذا؟ مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم يقم إلى الثانية أو إلى الرابعة حتى يجلس قليلا. ما هذه الجلسة؟ تسمى عند العلماء بجلسة ماذا؟ الاستراحة. وأحسن ما قيل فيها كما قلنا أنها تشرع في حق المحتاج ولا تشرع في حق غير ماذا؟ المحتاج. هذا أحسن ما قيل فيها، لأن بعض العلماء أنكر ما يسمى بجلسة الاستراحة، وبعضهم أثبت ما يسمى بجلسة الاستراحة السنة مطلقة. والراجح التفصيل، والراجح ماذا؟ التفصيل في هذه ماذا؟ المسألة. طيب، يأتي الإشكال إذا كان المؤتم يرى جلسة الاستراحة والإمام ما يراها، الإمام مباشرة يقوم ما يرى جلسة ماذا؟ الاستراحة. فهل يعني يتأخر المؤتم من أجل أن يؤدي جلسة ماذا؟ الاستراحة، وخاصة أنه ليس فيها ماذا؟ طول، أو أن هذه فيها مخالفة. الراجح أن هذه فيها مخالفة، الإمام يعني قام وأنت ماذا؟ جالس، فهذه ماذا؟ فيها مخالفة للإمام، فيها مخالفة ماذا؟ الإمام. ومتابعة الإمام، ومتابعة الإمام، فإن المؤتم يتابع الإمام في ترك واجبات، يتابع الإمام في ترك ماذا؟ الواجبات. كيف لا يتابعه في ترك المستحبات؟ ما هي الواجبات التي يتركها ماذا؟ المؤتم متابعة للإمام إذا أتى والإمام مراكعه ماذا؟ مسبوق، يترك القيام، يترك فاتحة الكتاب من أجل متابعة الإمام. الحالة الثانية إذا صلى الإمام ابتداء قاعدا، يجب على المؤتم أن يصلي ابتداء قاعدا. هذه كل ماذا؟ تدل على هذا ماذا؟ الأمر أن الإنسان قد يترك ماذا؟ قد يترك يعني واجبا من أجل متابعة الإمام، وقد يزيد في الصلاة، المسبوق قد يزيد تشهدات من أجل متابعة الإمام، في يتشهد في مكان لا يتشهد فيه، إذن فيزيد زيادات. وكذلك يعني ماذا؟ يترك واجبات من أجل ماذا؟ من أجل متابعة الإمام. فكيف لا يترك ماذا؟ سنة من السنن من أجل متابعة الإمام. وهذا أحسن ما قيل، أن المؤتم يترك جلسة الاستراحة إذا كان الإمام لا يراها، إذا كان الإمام لا يراها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. وهذه الفاء تدل على ماذا؟ تدل على عدم المهلة، أي أنك تتابع الإمام مباشرة، أنك تتابع الإمام مباشرة ولا تتأخر مدعا الإمام. بينما يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيقول هذه الجلسة قليلة، لا يطول ماذا؟ لا يطيل فيها ماذا؟ المؤتم ماذا؟ القعود. فيرى ابن تيمية عليه رحمة الله استحسانا أنه لا حرج أن يتأخر على الإمام، وهذا التأخر ماذا؟ يسير ولا يطول هذا ماذا؟ التأخر. والأقرب هو قول من قال أنك لا تجلس جلسة الاستراحة إذا كان الإمام لا يجلس. لكن تأتي عندنا حالة، قد يكون المؤتم سبحان الله ما يستطيع أن يقوم مباشرة، عنده آلام في الركب، أو شيخ ماذا كبير، هذه الحالة لحالة خاصة، هذه له حالة ماذا خاصة. والعكس بالعكس، إذا كان الإمام هو الذي يرى جلسة الاستراحة والمؤتم ما يراها، هل يقوم يتركه؟ نقول لا، تسابق الإمام أنت. فإذا كان أنت يعني ماذا تترك يعني ماذا واجبات، وتزيد أيضا في الصلاة زيادات بسبب ماذا؟ متابعتك ماذا للإمام. أيضا هكذا ما يتعلق إذا كان الإمام يجلس جلسة الاستراحة، فهذه عندك زيادة فتزيدها من باب متابعة الإمام، من باب المتابعة ماذا للإمام. وهذا هو ماذا الأقرب، هذا هو ماذا الأقرب. على كل، الراجع في هذه الجلسة هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن هذه تفعل للحاجة، وفعلها للحاجة السنة، كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، لغير ما حاجة لا يشرع، لغير ما حاجة لا تشرع هذه الجلسة. لماذا؟ الجمع بين الأحاديث، رواة الأحاديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة عن النبي عليه الصلاة، جمع كثير من الصحابة ما يذكرون هذا، وما ذكر إلا مالك، وقد جاء في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه اللحم بسبب ماذا؟ الكبر الذي حصل له عليه الصلاة والسلام، فكان ما يستطيع أن يقوم ماذا مباشرة، فيجلس ماذا جلسة يرتاح فيها، ثم بعد ذلك ماذا يقوم، وهي جلسة خفيفة، وهي جلسة ماذا خفيفة. ما هو ضابطها؟ الأمر يرجع للعرف، الأمر يرجع للعرف. فساق هذا الحديث فيقول: قال جاءنا مالك ابن الحويرث في مسجدنا، مسجدنا هذا أي المسجد الذي في البصرة، يقول أبو يعني ماذا قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، يقول جاءنا مالك الصحابي رضي الله تعالى عنهم، فجاءهم إلى مسجدهم، المسجد هذا في البصرة، المسجد هذا في البصرة، ثم قال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني لكن من أجل تعليمكم سنة من السنن. ولهذا يقول العلماء: إذا صلى الإنسان صلاة من أجل أن يعلم سنة من السنن، هذه لا تدخل في باب الرياء، ولا تدخل في باب الشرك، لا تدخل في باب الرياء، ولا تدخل في باب ماذا؟ الشرك. فصلى بهم صلاة تطوع، من أجل أن يعلمهم ماذا؟ سنة من السنن. قال: وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت، أعلى الكيفية الذي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لأبي قلابة، من الذي قال لأبي قلابة؟ أبو أيوب الأنصاري، نعم، أيوب بن أبي تميم السختياني، الراوي عن أبي قلابة، الراوي عن أبي قلابة وهو أيوب ابن أبي تميم ماذا؟ السختياني. قال: فقلت لأبي قلابة، قال هذا أيوب، كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا. من هو شيخهم؟ عمرو بن أبي سلمة. عمرو بن أبي سلمة يعني في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عمره ماذا؟ 6-7 سنوات، وكان يصلي بقومه. لما كان يأتي ماذا؟ الركبان، فيمرون ماذا به؟ يعني يأتون من النبي، عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيمرون بقرية ماذا؟ عمرو بن أبي سلمة. عمرو ماذا؟ ابن عمرو بن سلمة. عمرو ماذا؟ ابن سلمة. فيمرون ماذا به؟ فكان يأخذ منه القرآن، يحفظ يحفظ يحفظ، حتى كان أكثر حفظا من غيره من أهل هذه القرية. فقدموا يصلي بهم، قدموا يصلي ماذا بهم، وعمره ماذا؟ ما بين 6-7 سنوات، ما بين 6-7 سنوات، حتى أنه صلى ذات ماذا يوم، يوما، وكانت عنده ماذا؟ وكانت عنده يعني عنده قميص أو جبة، سبحان الله، قصيرة جدا، فكأنها ماذا يعني كما يقال ارتفعت عليه. فقامت ماذا؟ بعض النساء، قامت بعض النساء وما زال ساجدا، وإذا به مكشوف العورة، فقالت: ألا تغطوا عنا إست صاحبكم، أي هذا الإمام. ثم بعد ذلك اشتروا لماذا قميصا، ففرح به فرحا عظيما، اشتروا له قميصا من أجل يكون إماما لهم. فكان يصلي ماذا بهم وهو في هذا السن، السادسة والسابعة، قيل في سن السادسة وقيل في سن السابعة، كما في الصحيح هذا. فهذا الآن يقول: مثل صلاة شيخنا. وفي زمنها الآن، في زمن أبي قلابة، قد أصبح شيخا كبيرا، أي كبير في السن. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره ماذا؟ ما بين 6-7 ماذا؟ السنوات. قال: مثل صلاة شيخنا. مثل صلاة ماذا؟ قال: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا، أي عمرو ابن سلمة، عمرو بن سلمة وعمرو بن أبي سلمة. قال: هذا، نعم، عمرو بن سلمة هذا. قال: وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن يظهر. وجاء في بعض الألفاظ أنه إذا كان في وتر من صلاته، أي بعد الركعة الأولى يجلس قليلا، وبعد الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية يجلس ماذا؟ قليلا. هذه تسمى بجلسة ماذا؟ الاستراحة. هذه تسمى بجلسة ماذا؟ الاستراحة. ومر الخلاف ماذا فيها، والأغرب كما قلنا أنها سنة للحاجة، أنها سنة إذا احتاج الإنسان إليها. بارك الله فيك، تفضل يا أخي سعيد. قال: وعن عبد الله بن مالك، وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. نعم، وهذا حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة من السنن. كان إذا صلى، والمقصود كان إذا سجد، صلى بمعنى سجد، صلى هنا بمعنى سجد، فرج بين يديه. فرج ماذا؟ بين يديه، أي بينه وبين جنبيه، أي رفع يديه عضديه وهكذا ماذا يديه عن جنبيه، حتى يظهر ماذا بياض ماذا إبطيه، أي باعد ماذا بينهما، باعد بين عضديه، باعد بين عضديه، أي وضع كفيه ثم باعد ماذا بين عضديه، باعد بين عضديه. هذا يسمى ماذا بالتفريق، هذا يسمى ماذا بالتفريق، أي فرق بين جنبيه. وهذه سنة ماذا من السنن، هذه سنة من السنن. قال: كان إذا صلى فرق بين يديه، فرق بين يديه، أي باعد يديه عن جنبيه، باعد يديه ماذا عن جنبيه، ورفع ماذا مرفقيه، ويعني ماذا اعتمد على كفيه، واعتمد ماذا على كفيه. فهذه سنة من السنن، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، وقال: حتى يبدو بياض ماذا إبطيه. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في ذلك، حتى جاء في بعض الألفاظ أنها إذا أرادت أن تمر ماذا بهمة، يعني بين يعني عضده وبين جنبه، لمرت هذه البهمة ماذا الصغيرة، من المبالغة الذي يبالغ فيها ماذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المبالغة تدل على النشاط، وهذه المبالغة تدل على ماذا؟ على النشاط. يضع كفيه فيعتمد ماذا؟ عليهما، ويرفع ماذا؟ مرفقيه عليه الصلاة والسلام. فهذه لا شك أنها تدل على كمال الاعتدال في الصلاة، كمال الاعتدال ماذا؟ في الصلاة. ما يبقى الإنسان مضموما في الصلاة، لا يبقى الإنسان مضموما، فإن كون الإنسان يبقى مضموما في الصلاة هذا يدل على الكسل، هذا يدل على الكسل. أما يضع كفيه ويرفع مرفقيه ويعني ماذا؟ ويقافي بين جنبيه، هذا يدل على النشاط، هذا يدل ماذا؟ على النشاط. ففيه دلالة ماذا؟ على النشاط. لكن من شرط تطبيق هذه السنة ألا يؤذي، من شرط تطبيق هذه السنة ألا يؤذي من بجانبه. فإذا آذى تعارض عندنا المصالح والمفاسد، فدرء المفاسد مقدم على قلب المصالح. أنت تريد تحقيق مصلحة وهي السنة، لكن يترتب على تحقيق هذه المصلحة وجود ماذا؟ المفسدة، ألا وهي الأذية. فإن درء المفاسد مقدم على قلب المصالح، فعلى هذا لا تفعل. إذا كان الإنسان في أثناء الصف وأراد أن يطبق هذه ماذا؟ السنة، فيترتب على تطبيق هذه السنة أذية من بجانبي، فنقول لا تفعل، نقول في هذه الحالة ماذا؟ لا تفعل. وهل هذه السنة خاصة بالرجال؟ نقول عامة للرجال والنساء، هذه السنة عامة للرجال والنساء. ما صح في حق الرجال صح في حق النساء إلا ما دل على الخصوصية. فالأصل عموم ماذا؟ التشريع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، النساء شقائق ماذا؟ الرجال. فهذه سنة من السنن. وهل تفعل ماذا؟ في الركوع، أيضا تفعل في الركوع، المجافاة في الركوع، وهكذا المجافاة أيضا ماذا؟ في السجود. يباعد الإنسان يعني يديه عن جنبيه في أثناء الركوع وفي أثناء ماذا؟ السجود، ولا يكون الإنسان مضموما مجتمعا، لا يكون الإنسان مضموما مجتمعا، فإن هذا كما قلنا يدل على الكسل، هذا يدل على الكسل. فهذا معنى ماذا؟ الحديث، هذا معنى الحديث. حتى يبدو ماذا؟ يبدو ماذا؟ بياض إبطيه، يعني كناية على أن كانت الآباط ماذا؟ بيضاء، يعني قد أزال الإنسان منها ماذا؟ الشعر، فتكون ماذا؟ بيضاء حقيقة. يعني فضل الأخي سيد. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. نعم، هذا السؤال من أبي سلمة سعيد بن زيد، يسأل ماذا؟ يسأل أنسا رضي الله تعالى عنه، يسأل ماذا؟ أنسا رضي الله تعالى عنه. هل سأل السؤال استبعاد أو سأل السؤال ماذا؟ استعلام. يعني بعض العلماء قال سأله السؤال ماذا؟ استبعاد، لأن كون الإنسان يصلي في نعليه عادة النعال يكون فيها الأذى ويكون فيها ماذا؟ القدر. فبعض العلماء قال سأل السؤال استبعاد، أي استبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه. وقيل أنه سأل السؤال استعلام، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ماذا؟ في نعليه. ماذا قال أنس رضي الله تعالى عنه؟ قال نعم، أي نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ماذا؟ في نعليه، يصلي ماذا؟ في نعليه. لكن هذه المسألة وإن كانت ماذا؟ من السنن، أي الصلاة ماذا؟ في النعلين، الصلاة ماذا؟ في النعلين. قال العلماء إنما يصلح أن يصلي الإنسان في نعليه إذا كان في صحراء من الصحاري، في السفر من أسفاره، فحضرتهم الصلاة فيصلي على البطحاء، على الرمل، في الصحراء إلى غير ذلك. أو يصلي الإنسان ماذا؟ في بيته، في نعال ماذا؟ يعني نظيفة لا إشكال ماذا فيها. أو يصلي الإنسان في مسجد ما زال ترابا أو ما زال حصبة، مثل هذه لا إشكال ماذا؟ من حيث الصلاة بالنعال فيها. أما إذا كانت المساجد مفروشة، عادة المساجد إذا فرشت تتأذى بأدنى ماذا؟ أذى. إذا كانت ماذا؟ مفروشة، تتأذى ماذا؟ بأدنى أذى، خاصة أن هذا يأتي ويصلي وهذا يأتي ويصلي، هذا يحمل قليل من التراب وذاك يحمل قليل من التراب وذاك يحمل قليل من الأوساخ، ما تأتي على هذا الفرش نحو الشهر أو الشهرين أو الثلاثة إلا وانتهى من كثرة ماذا؟ من كثرة يعني ما يتعلق بالتراب وما يتعلق بالأشياء التي تأتي على هذا الفرش. هذا أمر. الأمر الثاني أن الناس إذا اعتادوا الصلاة بالنعال على الفرش يتهاونون في النظر إلى النعال، يتهاونون في النظر إلى نعالهم، وهكذا ربما الأطفال يدخلون بنعالهم إلى غير ذلك. فالذي يظهر والله أعلم إذا كان المسجد مدى مفروشا، إذا كان المسجد مدى مفروشا، فإن الصلاة بالنعال في هذه المساجد ماذا؟ المفروشة يتأذى معها المصلون مع الليالي والأيام يرتفع فيها الغبار ويرتفع فيها ماذا الرمل، وقد يجد الإنسان رائحة مكان الصلاة ماذا فيه يعني ماذا مكان الصلاة بالنعل إلى غير ذلك. فالذي يظهر أن الإنسان لو كان المسجد من البطحاء أو من الرمال أو حضرت الإنسان صلاة يعني في يعني ماذا في الصحراء أو في أسفاره فنزلوا فأرادوا أن يصلوا صلاة جماعة نقول هذه سنة. أو احتاج الإنسان أن يصلي في بيته الذي يظهر أنه لا حرج، فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. فالراجح أنها سنة، الصلاة في النعال سنة من السنن، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه، حتى ألف شيخنا الوادعي عليه رحمة الله رسالة فيما يتعلق بالصلاة في النعال، وذكر كل الأحاديث الواردة فيما يتعلق بالصلاة في النعال، ما يتعلق ماذا بالصلاة على ماذا الفرش في المساجد المفروشة. الأقرب والله أعلم أنه لا يصلح، وهي سنة من السنن. فإذا كانت هذه السنة تأتي ماذا بالأضرار وتأتي بالمفاسد، وخاصة عند العامة قد لا يقبلون هذه السنة. ولو فتحت لصحيح البخاري صحيح الإمام البخاري تقول هذا حديث أنس ما يرضى، خاصة فيما يتعلق بالمساجد ماذا المفروشة. أما المساجد المملوءة بالتراب بالحصبة بالرمل لا يظهر آثار النعال في هذه ماذا المساجد، هذا هو الأقرب، وإلا فهي سنة من السنن، والله أعلم. الله يخليك. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. نعم، هذه يعنون لها ماذا العلماء بقولهم حمل الصبي ووضعه في الصلاة، أي تحمل الصبي وتضعه إذا قمت في القيام، تحمل ماذا الصبي، وإذا ركعت وضعت هذا ماذا الصبي. معنى ذلك أن الإنسان سيتحرك في الصلاة أثناء حمل ماذا الصبي، ففيه جواز حمل الصبي ووضعه ماذا في الصلاة، وأن هذه الحركات يسيرة لا تؤثر على الصلاة، وأن هذه الحركة حتى قال الشوكاني في الرد على الذين يقولون أن الصلاة تبطل بثلاث حركات، قال حمل أمامة يدل على أكثر من ثلاث حركات، حمل أمامة في الصلاة أكثر من ثلاث حركات، فهم يقولون يعني ثلاث حركات في الصلاة أن هذه تبطل ماذا الصلاة. فالصحيح أن حمل الصبي إذا احتاج الإنسان إليه إلى حمله لا حرج، يحمله إذا قام، فإذا ركع أو سجد وضع، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية حمله، هذا لا إشكال ماذا فيه. وفيه أن الأصل فيما يتعلق بالأطفال في أبدانهم وعلى ثيابهم الطهارة، الأصل فيما يتعلق بثياب يعني ماذا الأولاد وما يتعلق بأبدان ماذا الأولاد الطهارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها، كان يحمل ماذا أمامة في الصلاة، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا تيقن وجود النجاسة على بدن الولد أو على ثوب الولد لا تحمله، فإنك تحمل ماذا نجاسة، أما النجاسة التي تكون في باطنه هذه معفو عنها، تكون في باطن ماذا الولد هذه معفو عنها، لكن تكون على ثوبه أو تكون على بدنه وأنت تتيقن أو يغلب على ظنك لا تحمله في الصلاة، هذا يبطل الصلاة. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس على بدنه ولا على ثوبه الآن، يعني طهروه فحمل ماذا في الصلاة، هذا أيضا لا إشكال فيه. تأتي الحالة الثالثة تأخذ الصبي فتحمله في الصلاة مباشرة، ما تسأل عن حاله، ما عندك علم ولا ظن أن على بدنه أو ثيابه ماذا نجاسة، ولا كذلك يعني ماذا عندك علم أن على ثوبه أو بدنه ماذا نجاسة، فليس عندك يعني لا نفي ولا إثبات، لكن ما تدري، نقول الأصل طهارة، الأصل الطهارة. ما هو دليل هذا؟ دليل هذا الحديث، دليل هذا الأمر وهذا الحديث، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أمامة، استبطأ النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة من الصلوات فخرج وإذا معه ماذا أمامة ماذا بنت زينب رضي الله تعالى عنها يحملها، وذاك في زمن توفيت ماذا والدة ماذا أمامة بنت زينب يعني وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزوج ماذا أبو العاص بن الربيع وتأخر ماذا إسلامه. وهذه أمامة سبحان الله كبرت، ثم لما توفيت فاطمة رضي الله تعالى عنها أوصت لعلي أن يتزوج بأمامة هذه، أوصت لعلي أن يتزوج بأمامة، وبالفعل تزوج علي رضي الله تعالى عنه بهذه البنت وهي ماذا أمامة. فلما توفيت أيضا توفي ماذا علي تزوجت برجل ثالث، تزوجت برجل ماذا ثالث. الشاهد في هذا الحديث حمل الأولاد ووضعهم في الصلاة، حمل الأولاد ووضعهم في الصلاة، وهذا يستلزم الحركة. نقول هذه الحركة يسيرة لا تؤثر على الصلاة، ولهذا يذكرون الحركة على أقسام، الحركة ماذا على أقسام. فهذه حركة من قبيل يعني حركة للحاجة، تكون حركة للحاجة لا تدخل في قسم المكروه، لأن الحركة إذا كانت تسير لغير ما حاجة تدخل في قسم المكروه، تدخل في قسم ماذا المكروه، وإذا كانت لحاجة تدخل في قسم المباح. إذن الحركات أقسام، هذه الحركة من قسم المباح لأن من أجل الحاجة، من أجل ماذا الحاجة. طفلة ما عندها ماذا أم، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بسبب شفقة ورحمته عليه الصلاة والسلام، فهذه الحركة مباحة. وإذا كان الإنسان يتحرك حركة يسيرة لغير ما حاجة نقول هذه مكروهة، نقول هذه ماذا مكروهة. وأحيانا قد تتحول الحركة من الكراهية أو الإباحة إلى الاستحباب، مثاله كأن يترتب على يعني هذه الحركة فعل مستحب، كأن يترتب على فعل هذه الحركة ماذا، كأن يترتب على الحركة ماذا فعل ماذا مستحب. ما هي المستحبات؟ المستحبات كثيرة، يريد أن يؤدي مستحبا، ولكن تأدية هذا المستحب يترتب يعني ماذا يترتب عليه حركة، أن يتحرك الإنسان حتى يأتي بالمستحب في الصلاة، فنقول هذه الحركة مستحبة. وقد تكون الحركة في الصلاة واجبة، قد تكون الحركة في الصلاة واجبة، كأن يشعر الإنسان أن على عمامته نجاسة يتحرك واجب حتى يزيل النجاسة، يرمي العمامة كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم مذان عليه، أو كان في الصف المؤخر يصلي منفردا والصف الذي قبله قد امتلأ، فخرج إنسان أحدث إنسان فخرج من الصف الأول فكانت الفرجة أمامه، الواجب عليه الآن هذه حركة واجبة حتى يسد الفرجة، والأمر الثاني حتى لا يصلي منفردا خلف الصف، فيجمع بين الأمرين، سد فرجة ولم يصلي خلف الصف ماذا منفردا، فكانت هذه الحركة من قبيل الواجبة. من الحركات أيضا ما يكون من قبيل المحرم، مثاله إذا تحرك الإنسان حركة كثيرة متوالية لغير ما ضرورة أو حاجة، لغير ما ضرورة يتحرك الإنسان حركة كثيرة متتابعة لغير ما ضرورة، هذه تبطل الصلاة. ما ضابطها؟ ضابطها أن من رأى هذا الإنسان يتحرك يقول هذا الإنسان ليس في صلاة، هذا الإنسان ماذا ليس في صلاة. منه هذا كأن يأتي بالمنشار يقطع الأخشاب وهو في الصلاة، هذا الذي يراه من بعد يقول هذا نجار ما يصلي. فهذه حركة أصبحت ماذا تخرج الإنسان عن مسمى الصلاة. إذن فالحركات على خمس، فهذه الحركة من أي الحركات؟ حمل الأولاد وضعهم ماذا في الصلاة، من قسم المباح، من قسم ماذا المباح، لأنها للحاجة، لأنها ماذا للحاجة. نقرأ الحديث الأخير يا سعيد ونقف عنده. أنس طيب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. الاعتدال في السجود، الاعتدال في السجود يتضمن أشياء. أول هذه ماذا الأشياء؟ أن الإنسان يضع كفيه ويرفع مرفقيه ويباعد يديه عن جنبيه، هذا أول يعني معنى الاعتدال. الاعتدال ماذا الثاني؟ أن الإنسان لا يفترش أثناء السجود كأنه نائم، ولا كذلك ينضم، ولا كذلك ماذا ينضم، وإنما بين البين، وإنما بين البين. لكن الذي يبالغ كأنه مبطوح، ترى كأنه ماذا انبطح، بعضهم يبالغ فيما يتعلق بالتجافي، ترى تقول هذا أشبه ما يكون بالنائم، لا إفراط ولا تفريط، فلا يفعل هذا ولا ينكمش أيضا حتى يكون ماذا مضموما، ولا يضع أيضا ماذا بطنه على ركبتيه، ولا يعتمد مرفقيه على فخذيه أو على ركبتيه. فإذا فعل إنسان هذا فقد اعتدل في السجود، فهذا يسمى مسمى الاعتدال في السجود. اعتدلوا في السجود، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود، قلنا يتضمن هذه المعاني الأربعة: يضع الإنسان كفيه ويباعد بين جنبيه، أي يباعد يعني عضديه بين ماذا عن جنبيه، وكذلك يعني لا يكون كالمنبطح ولا يكون كالمضموم بل يكون بينهما، ولا يجعل بطنه تسقط على فخذيه أو ركبتيه، ولا يتك بيديه على فخذيه أو على ماذا ركبتيه. فإذا فعل هذا فقد اعتدل في السجود، هذا هو المقصود بالاعتدال في السجود. حتى جاء في حديث ضعيف، هذا التفسير جاء في حديث ضعيف، لكن حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. اعتدلوا ماذا في السجود، قال: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط ماذا الكلب، انبساط الكلب أي يضعهما هكذا، يضعهما ماذا هكذا، ما يضع كفيه فقط بل يضع يديه كاملة على الأرض، هذا لا يصلح، هذا فيه تشبه ماذا به الحيوانات، هذا فيه تشبه ماذا بالحيوانات. إذن الاعتدال يكون بهذه ماذا الأمور، أن يضع الإنسان كفيه ويرفع ماذا مرفقيه ويباعد يعني ماذا عضديه، وكذلك يعني ماذا لا يعني ماذا لا يكون كالمنبطح ولا يكون كالمضموم، ولا يضع بطنه ولا كذلك يعني ماذا بطنه على فخذيه أو على ركبتيه، ولا يتكى بيديه على ركبتيه أو على فخذيه. فإذا كان الإنسان على هذه الحالة فقد اعتدل في سجوده، فقد اعتدل مدى في سجوده. هذا مراد المؤلف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالاعتدال في السجود. هل عنده سؤال يا أخوان؟ الإشكال نعم تفضل. كان ماذا؟ الصف الثاني. نعم نعم. لكن خرج من الصف الأول الواحد. نعم. وخرج الفرج الصف الأول وهو بعيد عن الفرج. يعني كأن تكون في طرف الصف. تدري كيف يفعل هذا؟ يتقدم إلى الصف، يباعدهم، يحركهم حتى يمتدوا إلى الصف ذاك. هذا الحل. أنت تريد لغزة ولا معجزة؟ بارك الله فيك. لأنه صعب يمشي إلى هناك، سيخرج من الصلاة، سيخرج عن كيفية الصلاة. إذا كان في الركن الذي خرج، الفرقة هناك في الركن، ويصلي خلف الصف منفردا بعد تكمال الصف الأول، كيف يفعل هذا الإنسان؟ يدخل يقتحم الصف الأول بلسان الحال لا بلسان المقال، وسعوا في فرقة في الصف. بارك الله فيك. يفعل هذا، هذا الأقرب والله أعلم. يفعل هذا، هذا الأقرب. بارك الله فيك. طبعا هم سيستغربون يعني الصف ممتلئ، أين يدخل هذا؟ أين يريد هذا؟ كيف؟ الإمام إذا كان لا يرى قدس الاستراحة، نعم يرى أن قدس الاستراحة السنة ضعيف. لا إذا كان ضعيف ما في مشكلة، هذا الآن هو يفعلها للحاجة، يعني ما يستطيع أن يقوم مباشرة مع الإمام، في ذا الحال يجلس، هذه مباح في حقه إن شاء الله. يقول الأخ ما حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ عندك الجواب يا محمد؟ حكم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنة بالإجماع، حتى الأحناف ما يخالفون في هذه. الأحناف في باقي رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام عندهم تبطل الصلاة. إذا رفع الإنسان يديه في غير تكبيرة الإحرام يرى الأحناف أن هذه الصلاة باطلة. سبحان الله، مع أن الأحاديث حديث ابن عمر كلها في الصحيح، هذه الأحاديث الواردة في الصحيح، فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة بالإجماع، حتى الأحناف ما خالفوا في هذا، حتى الأحناف ما خالفوا في هذا. نعم. حكم ماذا؟ تشميت العاطس واجب، بل بعض العلماء يقول من الواجبات العينية، كل من سمع هذا العاطس يشمته، ما هو من فروض الكفاية؟ لا يجزى ماذا؟ لا ما يجزى، ما هو من فروض الكفاية، من فروض الأعيان، لأنه جاء في بعض الأحاديث يعني ماذا حق على كل إنسان، حق على كل إنسان سمع أن يشمته. السلام من فروض الكفاية. أيه. أو أنت مررت وسلمت على أشخاص السلام عليكم، هل يجب على كل واحد؟ لا، من فروض الكفاية السلام، رد السلام من فروض الكفاية. من فروض الكفاية واحد ردك فيه، وهكذا الإلقاء أيضا من فروض من يعني ماذا من سنن الكفاية، ابتداءه من سنن الكفاية والرد من فروض الكفاية على الصحيح. نعم. لا، الأخ يقول هل متابعة الإمام يعني هل يقاس على ذلك متابعة الإمام في المستحبات كالإقعاء والتورك وغيرهما؟ إيش مر معنا يا أخوان قبل يومين؟ قلنا أن المقصود إنما يجعل الإمام ليؤتم به، ما تدخل عندنا هذه الأشياء الذي لا تختلف بها الكيفية. التورك الإمام يتورك، أنت لا تتورك، لا ما عليك شيء، ما تدخل في متابعة وعدم متابعة. وهكذا فيما يتعلق بيحرك إصبعه وأنت ما ترى التحريك إذا غير ذلك، لا هذه ما تدخل في هذا، لأن ما تتغير بها الكيفية. المقصود بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الكيفية الذي يتغير بها ماذا؟ تتغير بها الكيفية، المتابعة الذي يتغير بها كيفية متابعة الإمام، وجاء في الحديث إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره، هذه تتغير بالكيفية. الأخ يقول في مصلى العيد أحيانا يفرش به الطرابيل، فيريد الإنسان أن يصلي في نعليه ليجمع بين السنة وخايف على نعليه تسرق، قد ربما يكون أيام الأعياد يشتري النعل الواحد ب20,000 30,000 40,000 فيخاف يضعها، فيقول أصلي أحفظ نعلي أطبق سنة، ما في مشكلة إن شاء الله. هذه ما فيها مشكلة إن شاء الله تفعل، لكن تنتبه أن تصلي بجانب عمي، اختار لك صلي بجانب الشباب الذين يعني يعرفون هذه السنن أنها من السنن. يقول هل يجوز الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة وللصحابة؟ ها عندما الجواب، هل يجوز الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة وللصحابة بالرحمة؟ عندما عندك يا حسن، هل يجوز أن يدعو الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة وللصحابة بالرحمة؟ ما الدليل؟ عندما يجوز كيف؟ ايش حديث علي بن ابي طالب؟ الان هذا السؤال، الان هل يجوز الدعاء لرسول الله بالرحمه وهكذا للصحابه؟ من اي؟ هذاك اعرابي، احنا نريد سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا، الإقرار. لا لا، في غير هذا يا اخوان. عند من يا اخوان؟ عندك سعيد ولا؟ ايش فيها في السلام على الرسول في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام؟ السلام على الله يسلمه الشروق والسلام على سنته يا اخوان. في التحيات ايش نقول في التحيات نحن؟ في ولا ما في؟ في رحمه ولا ما في؟ خلصوا، هذه فيها يا اخوان التحيات، سبحان الله. كيف؟ ايوه، كيف علمنا الدعاء ماذا؟ في التحيات فيها الدعاء بالرحمه ولا ما في يا اخوان؟ يلا من يذكرنا التحيات الان؟ من يقرا التحيات؟ السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. تعود بالرحمه ولا ما في؟ صح ولا لا؟ سبحان الله، أحيانا يحفظ الإنسان أشياء كبيرة دي حبة صغيرة ضيع طالب العلم. الله المستعان، وضع الكفين عند السجود هل يقربها إلى أذنيه؟ وضع الكفين بعض إخواننا عند السجود أين ضعها؟ هكذا بعضهم، سبحان الله، يعني يبالغ مرة كأنه يكتسر ظهره. لا، ما تبالغ، تضعها، تضع كف، يعني قام بحديث البراء، تضع وجهك بين كفيك هكذا، مقارب الاذنين، مقارب مدى الاذنين، وتنحي بين يعني مدى العضدين، لا تضعهما هكذا، لا هذا ما هو صحيح هذا، وانما تضعهما هكذا وترفعهما حتى اذا ارادت ان تمر بهما من بين الجنب والعضد مرت، لكن بعضهم يبالغ هكذا، يعني ترك كانه سينكسر ظهره عند الأخ يقول هل من الحركات المباحة في الصلاة أن يصوب الرجل ما دام بجانبه حين افترش يديه في السجود، أخذ من بجانبه الالتصاق قدميه في الصف؟ ما أدري إيش، شوف يا سعيد هذا السؤال، نشوف السؤال اللي بعده. إذا من كان في قلبه الأخ يقول من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. الأخ يسأل هل هو حديث صحيح؟ ها؟ حديث صحيح؟ صحيح. ما هو الحديث هذا؟ ما سبب الحديث وما طول الحديث؟ ها؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر، فماذا قالوا؟ الرجل يا رسول الله يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه ماذا حسنا؟ قال ليس ذلك ماذا؟ من الكبر، فإن الله جميع إلى آخر الحديث. ومعنى الحديث والأخ يعني استشكل، الحديث صحيح يا أخي، ومعنى ما معنى الحديث لا يدخل؟ قال العلماء لا يدخل ماذا؟ دخولا أوليا. الكبر كبير من كبائر الذنوب، هذا من صفات الله أن يتكبر الإنسان، الكبر إزاري، هذا من صفات الله عز وجل التكبر، وهذا أمر. الأمر الثاني نقول هذا الكبر كبير من كبائر الذنوب، فيقول لا يدخل ماذا الجنة؟ قال العلماء لا يدخل دخولا أوليا، معنى قد يعذب بسبب هذا الكبير، هذا أمر. الأمر الثاني لا يدخل إذا استحل الكبر، قال هو حلال والله حرمه، فلا يدخل أي بمعنى يحرم عليه. إذن فدخول الجنة قد يكون أبدي وقد يكون أمدي، قد يكون أبدي وقد يكون أمدي بسبب هذه الكبيرة، وهي ذرة من كبر. سبحان الله، ذرة من كبر. حتى فسر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ماذا الكبر بماذا؟ بطر الحق، رده، ما يريد يقبل الحق. وغمط الناس أي احتقار الناس، احتقار الناس هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وهكذا أيضا ماذا؟ رد الحق أيضا كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الكبر، أن هذا هو الكبر، أن يرد الإنسان الحق وأن يحتقر الخلق، هذا هو ماذا؟ الكبر الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. هو في الصلاة لا لا ما يصلح في الصلاة، هذه مضاربة، هذه إذا فعلت هذا بعد الصلاة، إذا انتهى من الصلاة تنبه وتقول السنة كذا تفعل، أما ترفعه في الصلاة سبحان الله. الإشارة يعني يجعلها كذا، يقول أرفع أو يحرك صبعه يقول وقف كذا يمسك إصبعه. لا أخي هذا ما هو التعليم هذا. ها؟ يعني إلى الأسفل فيرفعها قليلا وهو في الصلاة بجانبه. إذا كان ولدك تعلمه ممكن، إنسان بجانبك من الكبار وكذا ما يصلح، خاصة من عوام الناس أو من الشباب تقول لا أرفع، قد لا يرفع، لا بعد الصلاة، قد لا يدري عن هذه السنة بعد الصلاة، تقول السنة في ذلك الإشارة أو لا تحرك أو تشير، أما في أثناء الصلاة هذا قد يؤدي إلى العبث في الصلاة. أما ذاك المسجد في أثناء الطريق دوس الشيء المقاسة. الأخ يقول إذا مشى الإنسان في الطريق فداس بقدمه نجاسة ماذا؟ كلب، فهل يجب عليه أن يعيد الوضوء؟ ما هو الذي يعيد؟ قال الأخ يعيد الوضوء، هل يعيد الوضوء هذا؟ هل ينتقض الوضوء؟ ما ينتقض الوضوء، وإنما يزيل النجاسة، يغسل قدمه. فإصابة النجاسة للثوب أو للبدن بعد أن توضأ الإنسان ما تنقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء، ليست هذه من نواقض الوضوء، ولكن الواجب أن يزيل النجاسة، يغسل النجاسة، والوضوء صحيح. متى ينطق كلمة ما شاء الله؟ هذا مر معنا المبحث، يقول الأخ متى ينطق الإنسان كلمة ماذا؟ ما شاء الله. متى يا أخوان ينطق كلمة الإنسان؟ يعني الإنسان ينطق كلمة ما شاء الله؟ إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه ماذا يقول يا عبد الله؟ يقول ما شاء الله، ها؟ ويقول ما شاء الله ولا ما يقول؟ بعضهم أنت اشتغل، أنت تقول ما شاء الله ولا تقول تبارك الله؟ اللهم بارك. إذا رأيت شيئا تبارك الله، بارك الله، وما تقول ما شاء الله، هذا هو الصحيح. ما شاء الله هذه ما تأتي في هذا المقام، ما شاء الله ما تأتي في هذا ماذا المقام، وإنما تأتي في ماذا أن هذا بمشيئة الله علي، هذا في باب ذكر نعمة الله عز وجل على الإنسان، لا يذكره في باب يعني دفع العين. دفع العين الحديث قد ثبت ما في إلا التبريك، والجمع بينه وبين ما شاء الله ما ثبت، والانفراد ما شاء الله أيضا ما لها أصل، فإنما الذي ثبت هو التبريك، والجمع بينهما ما هو صحيح، الجمع بينهما ما صحيح. وما جاء في صاحب ماذا الجنتين إنما أراد أن هذا بمشيئة الله، يذكر نعمة الله عز وجل عليه، ما في التبرك، ما في دفع العين، فهذه لا تقال، الراجح أنها لا تقال. طيب الأخ يقول يعني ما حكم غسل رجل الوالدين، هل يعتبر هذا من البر؟ نعم من البر هذا يا أخي، هذا من البر، تكبس رجلي ماذا أبيك، تغسل رجلي ماذا أبيك، بل تغسله إذا احتاج، كان كبيرا ماذا في السن واحتاج أن تغسله، هذا من البر، بل من أعظم البر يا أخي، من أعظم البر هذا، ما في مشكلة إن شاء الله. طيب إلى هنا.